بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، أكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق سدى ولم يتركهم هكذا، ولكن الله سبحانه وتعالى كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب ليكون الناس على بينة من أمرهم. فمن تمسك بكتاب الله واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، في لحظة خلق آدم الأولى، تلك اللحظة حينما نفخ الله سبحانه وتعالى فيه من روحه، في هذه اللحظة وجد آدم عليه السلام نفسه في هذه الجنة تسجد له الملائكة ويقول له ربه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. تخيل هذه الحياة، كان عليه السلام محمولا مكفيا في كل شيء، ثم بعد تلك الأكلة، بعد أن غدر به ذلك العدو اللعين، نزل آدم عليه السلام إلى تلك الأرض. هذه الأرض التي نزل إليها آدم كانت الغربة بالنسبة إليه. ماذا سيفعل آدم عليه السلام في هذه الأرض؟ كيف سيعيش؟ كيف سيأكل؟ كيف سيحافظ على تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى؟ فإن أعظم ابتلاء في هذه الدنيا أن يكابد الإنسان حقائق هذه الدنيا ومتاعبها، ويظل قلبه معلقا بتلك الدار الآخرة، ويظل قلبه معلقا بعالم الغيب فهو قد جاء منه. فالإنسان مضطر أن يتعامل مع عالم الشهادة، فيه حياته، فيه رزقه، فيه أحبابه، يأكل منها ويعيش فيها ويتعبد فيها، فهو مضطر لأن يعيش فيها ويتعامل في تفاصيل هذه الحياة، ولكنه أيضا يحافظ على قلبه معلقا بتلك الدار. فإنه ابتلاء أن يكون في عمله ثم إذا سمع الأذان أن ينزع نفسه نزعا ويأتي إلى المسجد ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول: الله أكبر. وهكذا يتعلم المؤمن دائما تلك اللياقة الإيمانية التي عند المؤمن، أن يكون في حياته الدنيا ولكن قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يعيش في الدنيا، يتعامل مع هذا ويتعامل مع هذا، ويتزوج ويتعامل بالمال، ولكنه كما أنه مضطر إلى هذه العلاقات البشرية الطينية، لكن روحه معلقة بالسماء. وهو ابتلاء عظيم ألا يميل كل الميل، كيف يكون بين ذلك قواما كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ولتحقيق هذا التوازن، وهو أصعب شيء في هذه الحياة، جعل الله سبحانه وتعالى لنا علامات وآيات. الإنسان لو نزل إلى أرض غريبة ليس فيها أي علامات ولا أي آيات، تخيل كده أنت رحت مكان أرض نقية بيضاء، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة، ليس فيها أي اتجاهات ولا علامات، على قول أحد معاني في قول الله سبحانه وتعالى: كلا لا وزر، فيش مكان تستخبى فيه، مفيش علامات، مفيش جبال، مفيش أي شيء، كيف سيسير الإنسان؟ إلى أين سيتجه؟ لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه حينما أنزل آدم وذريته إلى الأرض لم يتركهم سدى، ولكن أنزل إليهم الوحي. تكلم الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكل جملة فيه، كل يعني فقرة فيه اسمها آية، علامة، مجموعة الآيات سورة. هذه الآيات هي أشبه بعلامات للطريق، فأنت تقول يا رب اهدني الصراط المستقيم، كيف أنجو من هذه الدار؟ هي دار غريبة، كيف أعيش في هذه الدار؟ ما هي المفاهيم التي أعيش بها؟ كيف أكون ناجحا في هذه الدار؟ كيف أحقق الفوز في هذه الدار؟ كيف أعود إلى الدار الآخرة؟ من هو صديقي؟ من هو عدوي؟ ما هي الأشياء التي لا ينبغي أن أنغمس فيها؟ ما هي الفتن؟ ما هي الزخارف؟ ما هي الزينة التي ستعرض إلي في الطريق؟ أريد يا رب علامات، بصرني، اهدني، أرنا مناسكنا، عرفني يا رب أمشي إزاي. فربنا عمل لك آيات كونية تدلك عليه. حتى الصلاة أنت تتابع فيها حركة الكون، والشمس تجري لمستقر لها، وهي تبيت ساجدة تحت العرش. هكذا الإنسان يشعر أن الكون يذكره بالله سبحانه وتعالى، ده الكون، والله سبحانه وتعالى أنزل إليه الآيات القرآنية تدله عليه. عايزك تخيل المشهد، أنت في مدينة كل شيء فيها يدل على الله، ولكن الإنسان يتغافل، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، في سورة الزخرف. هذه الزخارف التي تجعل الإنسان يتعامى عن رؤية هذه الآيات فيتساءل، أين الطريق؟ لا أجد الآيات، لا أعلم أين أذهب. إنسان يستهدي بالله ويطلب الهداية من الله ولا يدله الله. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ومن رحمته وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. عندك آيات كونية كلها تدل على أنك غريب في هذه الدار، تزعجك الرياح والزلازل والبراكين، لا تجعلك مطمئنا حتى تتذكر دارك الحقيقية. أنزل الله إليك القرآن، اقرأ آيات القرآن على أنها آيات علامات تدلك على الطريق الصحيح. تخيل، وهذا قد حدث للأسف، أننا وضعنا علامات مختلفة ورموز مختلف ومفاهيم مختلف، صنعت لنا أو صنعناها لأنفسنا، سواء على مستوى الأمم أو على مستوى الأفراد. واحد أتى إلى هذه الدار الغريبة وأعرض عن هذه الآيات، وضع لنفسه علامات يافطة كده زرقاء، النجاح من هنا والفوز من هنا والسعادة الطريق يمين في يسار، وضع لنفسه علامات أخرى وسار فيها وخلاص، ورضوا بهذه الحياة واطمأنوا بها، إن الذين لا يرجون لقاءنا، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. في واحد خلاص صنع لنفسه عالمه، عايز يخلي عالم الشهادة هذا هو العالم الأول والأخير، قطع صلته بالغيب، تمام، خلاص هو صنع لنفسه العلامات والإشارات واليفط بتاعته وماشي في الطريق دوت. من رحمة الله أنه يزلزله بالأقدار، اللي بيعرض عن الآيات الشرعية تأتيه الأقدار، موت فجأة، مرض ليس له علاج، حروب كما حدث. لذلك هذا الطوفان أحدث صدمات للناس، للعالم ولبعض المسلمين، صدمات. إيه ده؟ العالم اللي احنا عايشين فيه لا يفسر لنا ما يحدث. ما واحد عايش في عالم العلامات اللي حطتها إن في أمم متحدة وفي سلام مش عارف دولي، وإن في أمم هتعمل مش عارف إيه، وفقد الحس في العداوة والولاء والبراء، وما عادش فاهم يعني إيه ابتلاءات، وأن الدنيا للرفاهية، وخلاص سستم نفسه على الحياة في العالم ده. فيأتيه زلزال، يأتيه بركان، تأتيه رياح، تأتيه عواصف، تأتيه حروب تجعله يفيق. إيه ده؟ العالم اليفط اللي أنا حاططها دي لا تفسر لي ما يحدث، فيحدث في تناقض. إما بقى إنه هو يلحد، ينتحر، يبدأ يحاول يحط يفط جديدة، يبدأ كان راسم معاني وإشارات للسعادة، لا يجد السعادة موجودة في هذه الإشارات، كان ماشي على يفط بتقول له السعادة في هذا الاتجاه، لم يجد السعادة، وجد الضيق في صدره، وجد صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهو مستغرب لأنك وضعت علامات مختلفة، تركت الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. فالقرآن هو آيات يدلك على الطريق، تعامل مع هذه الآيات على أنها تبصرك بحقائق الأمور، فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فهذا الكتاب هو آيات تبصرك بحقائق الدنيا وتجعلك تسير في هذا العالم عالم الشهادة، وقلبك معلق بعالم الآخرة بعالم الغيب. فالآيات تدلك على الطريق الصحيح، بتعطيك المفاهيم الحقيقية. هناك أناس يضعون حدودا أخرى غير التي وضعها الله. إن الذين يحادون الله ورسوله، إمام البقائي يقول يضعون حدودا غير التي وضعها الله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. ولعن الله من غير منار الأرض، هذا في الأرض الحسية. تخيل الذي يغير منارات السير إلى الله سبحانه وتعالى، ولا سيما لو كان محسوبا على أهل الدين، ويقولهم الاتجاه إلى الله من هنا، من الانكباب على زخارف الدنيا من هنا، من موالاة أعداء الله من هنا السير، يضل ويضل. أسأل الله السلام والعافية. إذن من رحمة الله أنه أنزل لك هذه الآيات علامات تبصر بها وترى بها، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. في ناس مصممة تعيش في الظلمات، فمع كل حدث تتساءل هو إيه اللي حصل، ده هو ده إزاي يحصل، طب والمباني اللي تهدمت دي مش حرام، طب ومش عارف إيه، طب وإزاي ده يحصل، وتساؤلات، لأن أنت عايش في عالم غلط. الوقت كل واحد تلاقيه مع الموبايل بتاعه ولو علاقاته ولو تواصلاته وليه الأفلام اللي بيتفرج عليها والفيديوهات اللي بيتابعها بيصنع له عالمه. أنت ممكن إحنا قاعدين في المسجد، ممكن كل واحد قاعد جنب التاني عايش في عالم مختلف، له مفاهيم، له شغله، له تصوراته، له أفكاره اللي بيتفرج عليها، له حاجات الأفكار اللي بتغذى المفاهيم، الأحزان، المشاعر، في تقاربات وفي اختلافات. فممكن إنسان يكون خلاص صنع له عالم، ما هي السعادة وإيه النجاح وأنا عمري أحطه فين ومستقبلي وخاف من إيه وإيه المشاعر الحزن، خلاص صنع له عالم. فيأتيه ابتلاء من الله سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الأممي. وما كان ربك نسيا، ربنا بيبعت آيات عامة وآيات خاصة، إن في ذلك لآية. والعجيب إنك ممكن تختار أي حد، اختار مجموعة شلة كده، اختار منهم أي حد وسأله بينه وبين نفسه، هل أرسل الله لك آيات؟ اسأله كده، ليك حد صاحبك مات فجأة؟ تعرف حد بتولي بمرض فجأة وملوش علاج؟ واحد حياته كانت ماشية مستقرة تماما وتغيرت؟ على المستوى الخاص بتحدث أحداث بالنسبة للي رسم العلامات مختلفة، يشعر بإيه ده؟ ليه ده حصل؟ وإزاي؟ وليه في بلاء؟ ويبدأ يسأل أسئلة. هو لو كان حاطط العلامات الصحيحة هيفهم كيف يتعامل، هو عايش في العالم الصح، هو قرأ اليفط وقرأ العلامات صح، فلما يأتيه البلاء يعرف كيف يتعامل معه. مش في كل حدث بيفزع، هو مستقر. ذلك اللي بيقرأ كل الآيات بيكون لديه تمام البصيرة. وهكذا كان الصديق رضي الله عنه، خلاص هو قرأ كل الآيات، أي حدث كان بيحدث هو كان مطمئنا، وتعلم ذلك من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل المشركين في الغار، قال لا تحزن. بدأ الصديق قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال لا تحزن إن الله معنا. وكان الصديق ثابتا رضي الله عنه حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الكل فزع، الكل اضطرب، طلع لهم علامة لص. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أنت كنت عايش في عالم حاطط فيه يفطن الرسول لا يموت ليه، أنت اللي صنعت ده، فبتفزع لما بيحدث حدث يتناقض مع العلامات اللي أنت واضحها في حياتك فبتضطرب. لكن لو أنت قرأت إنك ميت وإنه ميتون وقرأ عليهم هذه الآية وآية آل عمران، خلاص استراح الناس، لأنه بصرهم بالآية الحقيقية، فما حصلش خلاص عندهم تناقض بين الآيات والعلامات التي يعيشون بداخلها وبين هذا العالم. اسمح للإنسان، إنسان يحتاج أنه يكون مضطرد، فتقرأ الآيات. لذلك أريدك أن تتعامل مع السور، لا أن تتعامل معها بطريقة موضوع سورة غافر، جماليات سورة النحل. قبل هذا الأمر أريدك، ما هي الرحلة التي سافرت بك سورة غافر؟ إلى أين اتجهت بك سورة الكهف؟ ما الذي غيرته فيك سورة النحل؟ هذه آيات علامات تقودك لتغيير وجهتك للوجهة الحقيقية، لتعيش في عالم مضطرد متناسق مع عالم الغيب. تحسش بتنقلات، خلاص يأتيك الموت وأنت آمن، أنت مطمئن، خلاص تحب لقاء الله، عندكش أي تناقضات في الحياة، حصل ابتلاءات، مشاكل، موت فجأة، مرض، نجاح، مال جي فجأة، أيا كان، سراء ضراء، لا يكون ذلك إلا للمؤمن. المفاتيح دي ليست مع المؤمن، أي حد تاني غير المؤمن في الحياة هيضطرب، أي حد غير المؤمن هتحدث له أحداث تجعله يضطرب، ما عرفش يتعامل، ليس مع المفتاح الحل، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. هذه من رحمة الله بهذه الأمة. فاسأل نفسك أنت لما دخلت سورة سبأ، ما هي العلامات التي قادتك بها سورة سبأ؟ إلى أين سارت بك سورة سبأ؟ إلى أين سارت بك سورة ياسين؟ اتجهت بك إلى الدعوة إلى الله؟ إلى الزهد في الدنيا؟ إلى أين أخذتك سورة مريم وسورة يوسف؟ إلى أين سافرت بك؟ ما الأثر الذي تركته فيك سورة البقرة وآل عمران؟ تركت فيك إيه؟ آثار، كما قال بعض السلف، أود أن يفرج لي صدري وأنظر ماذا فعل القرآن في صدري وما نكأ. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا للقرآن، وطأة تغير من طريقة تفكيرك في الحياة. فبالتالي الإنسان لابد أن يسأل نفسه، إلى أين قادتني هذه السورة؟ ما هي العلامات التي أبصر بها الأحداث؟ ما ربنا ما سبقش كده، ربنا أدك نظارات وعلامات وآيات تبصر بها الأحداث. فلما يحدث حرب زي الطوفان، انت خلاص مبصر، ما عندكش الصدمات اللي عند العالم ده، فاهم ان ده اصلا عدو، وان مهما عمل سيظل عدو، وان الله سبحانه وتعالى كتب على هذه الأمة ان تقاتل، وانها اذا اعرضت اخذها الله سبحانه وتعالى بالذل والخزي، وان دي خلاص سنن، وان هذه المباني التي تبكي عليها، طب ما الدنيا هتزول بعد مشهدين بس، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، ثلاث مشاهد، وإذا العشار عطلت، ثلاث مشاهد من القيامة، خلاص الدنيا بتظهر على حقيقتها. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، كل ده زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإن لجاعلون ما عليها، اللي انت زعلان عليه المباني ده صعيدا جرزا، هيروح عادي، هيروح قدرا، ممكن يروح لاستجابة الأمر شرعي، عادي استجابة الأمر شرعي. فالإنسان بيهون على نفسه وبيقرأ الحياة بهذه الآيات وعيش داخل هذا العالم اللي هو المحاط بهذه الآيات، لا يضطرب ولا يفزع مع كل حدث. لذلك هذا الطوفان أحدث للناس صدمات، إيه اللي حصل؟ طب الدنيا، طب حروب، طب آخر الزمان، طب بالوقت، وأسئلة وحالة من الهلع. المؤمن يطمئن، حتى الذي يقرأ التاريخ، احنا من إيه الجديد؟ هي بس فترة كده الناس ظنوا فيها أنهم قادرون عليه، ظنوا أنه خلاص، أنه دوره في الحياة أن يقعد يعيش في تفاصيل الدنيا ونسي الآخرة. كان الصحابة يعيشون تفاصيل الآخرة ويعيشون الدنيا مجملات. الدنيا عنده مجملات، أكل، زوجة، يعني مركب، والآخرة هو عايش في تفاصيلها، مستغرق في التفاصيل. كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن التفاصيل، عن الحوض، عن أكل الجنة، عن لبس الجنة، طب هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم، طب هنكون معاك في الجنة، يروح البيت زعلان، معقول مش هبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ هو مشغول بتفاصيل حياة الآخرة، تفاصيل الدنيا غطت وشوشت على الإنسان. فالذي يعيش في هذا العالم القرآني لا يضطرب، لا يفزع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم مطمئنين. كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. عام كامل وأكثر من عام مر على إخواننا في غزة، وهم محاصرون، يقتلون ويضربون ويشردون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت المجاهدين، أن يستعمل نصرة هذا الدين. هذا الطوفان أحدث للناس صدمات وتساؤلات، هذه الدنيا حقيرة، هذه الدنيا قد تزول في لحظة، هذه المباني اللي ممكن الإنسان يتعب فيها عمره قد تذهب في لحظة. طب هل معنى كده الإنسان يترك كل شيء في الدنيا؟ كيف أوازن؟ ماذا أفعل؟ الإجابات القرآنية كافية شافية تدلك على الطريق الصحيح. لا يشعر الإنسان بهذه التناقضات، خلاص هو عارف أنه هو مضطر يكابد عالم الشهادة وقلبه معلق بعالم الغيب. بل هذه الأفعال البشرية الطينية حينما يفعلها وقلبه معلق بالسماء يؤجر عليها، حتى اللقمة يضعها في زوجته يؤجر عليها، حتى هذه الأفعال من هم يصيبه ومن غم يصيبه في هذه الدنيا، هذه الأفعال التي فعلها بطينيته وبشريته وقلبه معلق بالسماء يؤجر عليه، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكنه يسير في الوجهة الحقيقية لا يضطرب، وخلص عنده آيات يقرأ بها ما يحدث، ومن أول لحظة أخبرك الله سبحانه وتعالى وقال لك اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ الوحي واقرأ القرآن واقرأ الحياة واقرأ الأحداث، اقرأها كلها باسم الله، لا باسم فلان ولا بتحليل فلان ولا برؤية فلان، باسم ربك الذي خلق، هو أعلم سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم اللطيف الكريم تكلم بهذا الكلام سبحانه وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، الرحمن علم القرآن، من كمال رحمانيته سبحانه وتعالى أنه علم القرآن ويسره للذكر، فهل من مدكر؟ فهل من طالب علم فيعان كما قال بعض السلف؟ إذن الذي ينظر إلى الأحداث الحالية ويرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى يقرأ يستهدي بكتاب، هذا وقت المكث على القرآن والاستهداء بكتاب الله سبحانه وتعالى وطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، يا رب بصرني، لا بد أن يكون في جهد خاص للاستهداء بالله سبحانه وتعالى، جهد يعني اهدنا الصراط المستقيم، دي تأخذ منك جزء كبير من حياتك تمكث فيها، يعني تيجي مثلا عايز انت تبحث عن ساعة الإجابة في يوم الجمعة لابد أن تعطي وقت لطلب الهداية، الفتن خطافة والطرق الجانبية في الطريق اللي انت بتسير فيه غير معدودة، فتفرق بكم عن سبيله وإنك ان تفتحه تلج، انت عايز تصل إلى الله سبحانه وتعالى، وكل واحد فينا له اختيارات وله معارف وله مشاعر وله هموم وله ظروف مختلفة، فبالتالي تريد أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون لك طاقة دعاء بطلب الهداية موجهة، جزء خاص يطلع الله على قلبك فيجد منك أنك تريد أن تصل إليه، وبتروح للمكان اللي ربنا قال لك اتجه إليه، يا رب أنت نزلت القرآن أقرأ كتابك يا رب. العجيب إن العلامات، يعني القرآن في علامات واضحة، علامات يعني مش محتاجة مش مستخبية، يعني في دقائق، يعني في متشابهات يعلمها أولو العلم، ولكن في يفط كبيرة، في علامات ضخمة، منها أنها كل ما في الكون يدلك عليه، كيف لا تتجه إليه، يعني دي آيات محورية في القرآن، القرآن كله يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، عن خلقه وعن أوليائه وعن أعدائه، يعني عايز تتخيل كده أنت دخلت مدينة كأنك هتعيش داخل هذه السورة، تفاجأ داخل هذه المدينة أن أقواما كذبوا فأهلكهم الله، وأن أقواما آمنوا فنعمهم الله في الدنيا في الجنة، وأن هذا أنقذه الله وهذا أخذه الله، أنت قاعد تشاهد هذه الأمور، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أنت تشاهد وأنت بداية الدين هو الشهود، أشهد أن لا إله إلا الله، أنت تشاهد هذه الأمور، تشهد أفعال الله في الكون، معقول إنسان يعيش داخل هذه السور ويرى هذه الآيات ثم يغفل عنه؟ ده القرآن ختم قل هو الله أحد الله الصمد، السورة بتقول لك لو خرجت من القرآن بغير هذا ارجع فقرأ فإنك لم تقرأ، أنت خرجت لم تخرج بأهم شيء، علامة آيات اللي بتدلك على الدار الآخرة، آيات ضخمة، علامات في قمة الوضوح، حقائق الدنيا، الابتلاءات، من أولياؤك من أعداؤك، علامات في قمة الوضوح في القرآن، آيات واضحات. اقرأ أي سورة، اقرأ النهاردة سورة الكهف، ما هي الآيات في سورة الكهف؟ إلى أين تأخذك سورة الكهف؟ بتسافر بك فين في سورة الكهف؟ ما هي العلامات؟ وسورة الكهف فيها لفظ الرشد، ما هو الرشد الموجود في سورة الكهف؟ تغيرك سورة الكهف، تأخذك بعيدا عن هذه الزينة، فالمال والبنون زينة، إن جعلنا ما على الأرض زينة، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن نبتعد وألا نفتن بهذه الزينة، فبالتالي الإنسان لابد أن يقرأ القرآن مستهدياً طالباً للهداية. من قرأ القرآن طالباً للهداية متوكلاً على الله سبحانه وتعالى هداه الله بكرمه ورحمته وفضله. إياكم أن تغفلوا عن هذه الآيات البينات والعلامات الواضحات، ومن أدمن النظر في هذه الآيات بصره الله بالتي تليها. من أدمن الآيات وأخذ الآيات التي يعطيها له القرآن الآيات الواضحات أعطاه القرآن غيرها، ومن أعرض عن الواضحات حرمه القرآن منها ومن غيرها. فأول ما نزل من القرآن المفصل الآيات الواضحة فيه ذكر الجنة والنار، فلما قبلها الصحابة حتى إذا ثاب الناس دلهم القرآن على الخطوة التي بعدها، بصرهم بالحلال والحرام. لكن القرآن يعطيك آيات واضحات والإنسان يعرض عنها، كيف سيهدى للتي تليها؟ كيف سيبصر بقية الطريق؟ لابد أن تسير في هذا الشبر الذي أضاءه لك القرآن. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي. خلاص إنسان اختار هذا الطريق، لم يعد يتعامل بالأشبار، اختار وجهته. ومن كرمه أن عطاءه دائما أكثر من عملك. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة سبحانه وتعالى، والحسنة مضاعفة. فمن أبصر وأدمن النظر في هذه الآيات بصره الله وأعطاه الله وهداه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم بصرنا بآيات القرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم استعملنا لنصرة دينك، وفقنا لفعل ما تحب وترضى، هيئ لنا من أمرنا رشدا.